صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المنفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدق الله الذي لا إله إلا هو المتوحد بالألوهية والبقاء والعز والكبرياء صدق الله التواب الغفور الوهاب الحي القيوم الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب صدق الله ذو الجلال والإكرام الجبار الذي لا يرام العزيز الذي لا يضام القيوم الذي لا ينام له الأسماء العظام والأفعال الكرام والمواهب الجسام والضياء والظلام تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده لا إله إلا هو الملك القدوس السلام وصدق رسوله صلى الله وبارك عليه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله الذي سهل ويسر حفظ كتابه ومن وتفضل علينا بتلاوته ووعد عند ختمه بإجابة دعوته نحمده سبحانه على آلائه ونشكره لعظمته وكبريائه ونصلي ونسلم على نبينا محمد أكرم برياته وعلى آله وأصحابه وأتباعه بمرور لحظات الدهر وغدواته اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وفرجت عنا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت خلقنا ومن كل ما سألناك أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا مباركا ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها في قديم الدهر وحديثه ولك الحمد بكل نعمة ستنعم بها في مستقبل الدهور والأزمان ولك الحمد يا ربنا على ما يسرته وسهلته من صيام رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياءً ولأبصارنا جناء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع عنا به النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين اللهم أوجب لنا به الشرف والمزيد وألحقنا بكل بر سعيد ووفقنا للعمل الصالح الرشيد اللهم لا تجعل القرآن لنا مماحلا ولا الصراط بنا زائلا ولا محمدا عنا معرضا واجعله لنا شافعا مشفعا وأوردنا حوضه وأسقنا بكأسه مشروبا رويا سائغا هنيئا لا نظمأ بعده أبدا يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في أنفسنا وفي أسماعنا وفي أبصارنا وفي أرواحنا وفي خلقنا وفي خلقنا وفي أهلنا وفي أبنائنا وفي أوقاتنا وفي أموالنا وفي أعمالنا وفي محيانا ومماتنا وتقبل صالح أعمالنا ونسألك اللهم الدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين إلهنا نحن الفقراء إليك الأسرى بين يديك إليك توجهنا ولمعروفك تعرضنا ولبابك قرعنا ومن فضلك سألنا ومن عذابك استجرنا فارحم خضوعنا واجبر قلوبنا واستر عيوبنا واقض ديوننا واشف مرضانا وأقر في الآخرة بالنظر إليك عيوننا ولا تصرف وجهك الكريم عنا اللهم يا عالم الخفيات ويا دافع البليات ويا كاشف الكربات ويا مجيب الدعوات أعتق رقابنا ووالدينا ووالديهم وأبنائنا وأزواجنا وأقاربنا من النار وارفع لنا بصيام شهر رمضان الدرجات وانفعنا بما صرفت في كتابك من الآيات وكفر بتلاوته عنا السيئات وضاعف لنا الحسنات اللهم يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك يا قوي يا عزيز نسألك اللهم باسمك الأعظم أن تنصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين الصادقين المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم انصرهم في فلسطين وفي كشمير وفي العراق وفي الشيشان وفي الأفغان وفي الفلبين وفي كل مكان من الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا أهل السنة في الفلوجة وفي سائر مدن العراق. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم ثبت أقدامهم وسدد آراءهم وسهامهم وقو عزائمهم وأمدهم بجند من جندك يا رحمن يا رحيم. لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. اللهم عليك باليهود المعتدين والنصارى الظالمين وسائر أعداء الملة أجمعين ومن والاهم من المنافقين. اللهم عليك بأم الكفر دولة الطغيان أمريكا وحلفائها. اللهم خالف بين كلمتهم. اللهم شتت شملهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم امنح رقابهم للمجاهدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت يا قوي يا عزيز. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم أقر عيوننا بنصر عاجل للإسلام والمسلمين. اللهم فك أسر المسلمين في كوبا وفي كل مكان. اللهم فك أسر المسلمين في كوبا وفي كل مكان. اللهم فك أسر المسلمين في كوبا وفي كل مكان. اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. رب لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم إن المسلمين في أغلب بقاع الأرض قد أذلوا واستهينوا وقتلوا وشردوا وتمكن أعداؤك وأعداؤهم من نهب خيراتهم وسلب ممتلكاتهم واحتلال أوطانهم واستباحة أعراضهم ظلما وجورا وعدوانا. فاجعل اللهم ما أصابهم تكفيرا لذنوبهم ومحقا لسيئاتهم ومضاعفة لأجورهم ورفعة لدرجاتهم. ونسألك اللهم بقوتك التي لا تقهر وقدرتك التي لا ترد ومشيئتك النافذة وإرادتك التامة وعزك الذي لا يضام يا من قهر الجبابرة وأذل الطغاة وقصم المتكبرين أن تعيد للمسلمين في كل مكان قوتهم وعزهم ومنعتهم وأن تمكن لهم في الأرض. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أبدل خوفهم أمنا وذلهم عزا وفقرهم غنى وفرقتهم جمعا ومرضهم صحة وضعفهم قوة وهزيمتهم نصرا. اللهم اغفر ذنوب المسلمين والمسلمات وفرج همومهم ونفس كروبهم واكشف غمومهم واقض ديونهم واشف مرضاهم وعاف مبتلاهم واستخرج حقوقهم وعلم جاهلهم ودل حائرهم واجبر كسيرهم واهد ضالهم وارحم موتاهم وانصر المجاهدين منهم وأصلح ناشئتهم وشبابهم واصرف عنهم كل سوء ومكروه ولا تسلط عليهم بذنوبهم من لا يخافك ولا يرحمهم ولا تجعل مصيبتهم في دينهم وأكفهم بحلالك عن حرامك وأغنهم بفضلك عمن سواك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحابته وتابعيه إلى يوم الدين. اللهم طهر مجتمعات المسلمين وبيوتهم من كافة أنواع الذنوب والمعاصي وأسبابها ونقها عما لا يرضيك واجعلها عامرة بذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم من اندس في صفوف المسلمين أو كان منهم وهو غاش لهم وغير مأمون على عقائدهم وعقائد أبنائهم وأخلاقهم وأخلاق أبنائهم فاقصم اللهم ظهره واكشف سريرته وشتت شمله وأشغله عنهم بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نسألك اللهم بقدرتك أن تصلح قادة المسلمين وولاة أمورهم وأن توفقهم للعدل في رعاياهم والإحسان إليهم والشفقة عليهم والرفق بهم والاعتناء بمصالحهم. اللهم حببهم إلى الرعية وحبب الرعية إليهم واهدهم لصراطك المستقيم والعمل بوظائف دينك القويم. اللهم وفق ولاة أمورنا لإزالة المنكرات وقمع العصاة وإظهار المحاسن وأنواع الخيرات. اللهم اجعلهم هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين بأوامرك مؤتمرين وعن نواهيك منتهين. اللهم اقذف في قلوبهم حب الخير وأهله ومناصرتهم وبغض الشر وأهله وخذلانهم. اللهم اجمع كلمتهم على الحق وألف قلوبهم على التقوى. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة الأمينة المخلصة التي تفتح لهم أبواب الخير وتزينه لهم وتحثهم عليه وتغلق عنهم أبواب الشر وتحذرهم منه وتذودهم عنه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحابته وأتباعه. اللهم وأهل القبور من المسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لأهل القبور من المسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. إلهنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، وأعنا يا مولانا على ما أعنتهم عليه، وهون علينا سكرات الموت وما لديه. اللهم هون علينا كرب السياق، وارزقنا اللهم حسن الخاتمة، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا يا كريم. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا، وارحمنا في موقف العرض عليك، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا، وثبت على الصراط أقدامنا، ونجنا من كرب يوم القيامة، وبيض وجوهنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. إلهنا زلت بنا عن مهيع نجاتنا الأقدام، وغرقنا في لجج المعاصي والآثام، وإنا مقرون بالإساءة، معترفون بالخطأ والتقصير، نرجو عظيم عفوك، نرجو عظيم عفوك الذي عفوت به عن الخاطئين، وها نحن ببابك واقفون، وها نحن ببابك واقفون، ومن عذابك خائفون، ولثوابك مؤمنون، وقد تعرضنا لعفوك ورحمتك، فارحم خضوعنا، واجبر قلوبنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واستر عيوبنا، وأصلح أحوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا عبيدك أهل المعاصي والإصرار، أتوك يرجون العفو عن الذنوب والأوزار، وقد عثرنا فأقل عثرتنا، اللهم يا عالم الخفيات ويا دافع البليات ويا كاشف الكربات ويا مجيب الدعوات، نسألك أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمارنا آخرها، وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا وأقاربنا والمسلمين والمسلمات ممن كتبت لهم الحسنى وزيادة. اللهم أيقظ قلوبنا من رقدات الآمال وذكرنا قرب الرحيل ودنو الآجال وثبت قلوبنا على الإيمان ووفقنا لصالح الأعمال وآمنا يوم القيام الأكبر وما فيه من الرجف والزلزال وأعطنا صحائفنا باليمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا قوي يا عزيز، اللهم عليك بمن يحارب دينك ويصد عن سبيلك ويقاتل عبادك المؤمنين، اللهم عليك بهم يا قوي يا عزيز. اللهم أحصهم عددا واقتلهم فردا فردا ولا تبق منهم أحدا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم وخلص ديار المسلمين من قبضتهم وأورث المسلمين ديارهم وأموالهم بقدرتك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل لشرورهم في المسلمين وأبنائهم منفذا واحفظ ناشئة المسلمين عما يكيدونه لهم ويخططونه لتدمير عقائدهم وزعزعة إيمانهم وفساد أخلاقهم. اللهم اعكس مرادهم عليهم واجعل ناشئة المسلمين حربا عليهم. اللهم يا حي يا قيوم خلص المسجد الأقصى من قبضة اليهود الغاصبين وطهره من أدناسهم وأعده إلى أمة الإسلام يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. اللهم إن شهر رمضان قد تصرمت أيامه وانقضت لياليه وقد آذن بالرحيل، فتقبل يسير ما قدمناه من الصيام والقيام، واغفر لنا جميع ما اقترفنا من الذنوب والآثام، وخلصنا من مظالم الأنام، واجعله شاهدا لنا لا علينا يوم لا يرجى فيه سواك يا علام. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا وأوسع الرحمة على ماضينا وعمنا جميعا بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم تفضل علينا بالقبول والإجابة، اللهم تفضل علينا بالقبول والإجابة، اللهم تفضل علينا بالقبول والإجابة،